الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الماضي المرتبة الأولى من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهو ما قدمه الجمهور، وهو أنه يقدم ما قدمه الجمهور، أو وهو إذا قال ظاهر المذهب أو مشهور المذهب أو ما اختاره جمهور الأصحاب. واليوم سنأخذ المرتبة إن شاء الله الثانية والثالثة بإذن الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: اعلم وفقك الله وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه، وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه، فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله، فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياراته، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، وإلا فالمصنف، لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد. وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني: وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد، انتهى. يقول المرداوي رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية من مراتب التصحيح، يقول: وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف إلى آخر ما قال. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي بحسب ظاهر لفظه، لأنه قال: وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، يعني إن اختلف الأصحاب ولم يكن ثمة قول للجمهور، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد إلى آخر ما عددهم. قال: فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه. يمكن أن نسمي هذه المرتبة الثانية اتفاق المحررين من المتأخرين، وعددهم 11 عالما. إذن منهج الإمام المرداوي في تصحيح المذهب باختصار يقوم على تقديم قول الجمهور، وهذه هي المرتبة الأولى. فإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق عليه المحررون من المتأخرين، وهذه هي المرتبة الثانية، فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه في الفروع، وهذه هي المرتبة الثالثة. ولكن نلاحظ أن المرتبة الثانية وهي اتفاق المتأخرين ولكن نلاحظ أن المرتبة الثانية وهي اتفاق المحررين من المتأخرين ليس لها وجود في كتاب الإنصاف، فليس لها أمثلة تطبيقية فيما أعلم. فمنهج المرداوي التطبيقي الذي سار عليه في الإنصاف هو أنه إذا اختلف الجمهور جعل المذهب ما قدمه في الفروع. اللهم إلا أن يقال إن قصده بهذه المرتبة الثانية أنه إذا اختلف جمهور المتقدمين وجمهور المتأخرين فإنه يقدم قول جمهور المتأخرين، وهذه لها كما سبق 3 أو 4 أمثلة. إذن الأظهر أن الإمام المرداوي عدد هؤلاء المحررين من المتأخرين وجمعهم ليرتبهم بعد ذلك، فنلاحظ أن هؤلاء 11 عالما هم الذين ذكرهم هنا في المراتب التصحيحية ورتبهم، هم نفسهم الذين ذكرهم هنا إجمالا عددهم بعد ذلك. طيب ما سبب اختيار المرداوي لهؤلاء؟ قال لأنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. إذن هذه هي المرتبة الثانية التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وقلنا بأنه إنما ذكرهم ليرتبهم بعد ذلك، فلا تكون مرتبة مستقلة، لا تكون مرتبة مستقلة. ثم انتقل المرداوي إلى المرتبة الثالثة نظريا والثانية تطبيقيا، فقال فإن اختلفوا يعني اختلف هؤلاء العلماء الذين عددهم فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه. طبعا هذه فيه كلمة فيه موجودة في المطبوع تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، لكنها لم أجدها في المخطوطة الذي عندي، فربما أنها في بعض المخطوطات موجودة لا أعلم، فنحتاج إلى استقراء لمخطوطات الإمام المرداوي، والمعنى طبعا يختلف. فإذا كانت ليست فيه فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع في معظم مسائله، فيكون هنا صاحب الفروع يحتمل أننا ندخل لو عوضناه بابن مفلح لعم كل كتبه، فكل كتبه، فالمذهب ما قدمه ابن مفلح في معظم المسائل فيعم كل كتب ابن مفلح. لكن لم إذا أضفنا كلمة فيه فإنها تصبح إيش؟ تصبح صريحة ونص في أنها خاصة بالفروع. وطبعا هذا هو المرجح، أنهم ربما أضافوا كلمة فيه لأنهم وجدوا أن الإمام المرداوي يعني في الفروع، يعني فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه. طيب إذن فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله. طيب فإن أطلق الخلاف وكان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنفة والمجد. هذه المرتبة الثانية تطبيقيا وهي تقديم المرداوي لكتاب الفروع لابن مفلح، هذه المرتبة تحتاج إلى شيء من البسط لأنها مرتبة شريفة. فالإمام المرداوي إذا اختلف جمهور الأصحاب فإنه يقدم ما صحاها، إن اختلف جمهور الأصحاب فإنه يجعل المذهب ما قدمه صاحب الفروع في كتاب الفروع. فالنقطة الأولى هي النقطة الأولى من كلامنا على قضية تقديم المرداوي لكتاب الفروع على بقية كتب الأصحاب. النقطة الأولى، ما هو سبب تقديم المرداوي لكتاب الفروع عند اختلاف جمهور الأصحاب؟ طبعا للإمام المرداوي في كتابه الإنصاف منهج واضح في تصحيح مسائل الكتاب، وهذا المنهج كما سبق يتلخص أنه يقدم قول الجمهور فإن اختلفوا فالمعتمد على ما قدمه صاحب الفروع. فيمكن أن نختصر يعني كتاب منهج المرداوي فنقول أنه يعتمد على الأكثر، يعتمد على الأكثر في التصحيح. طيب هذا المنهج المرداوي هنا أشار إليه، وهو أن منهج الآن، طيب منهج المرداوي في تصحيح المسائل عرفنا، لكن ما هو منهجه في اختيار الكتب، في تقديم الكتب بعضها على بعض؟ المرداوي هنا لم يعلل لسبب اختياره لكتاب الفروع أو لسبب تقديمه كتاب الفروع على غيره من الكتب، في الإنصاف هنا لم يعلل ذلك، ولكنه في مقدمة تصحيح الفروع أثنى على كتاب الفروع بعدد من الثناءات. لما جاء الإمام المرداوي هنا في الإنصاف، لما جاء إلى المرتبة الثالثة وهي اتفاق الشيخين، علل ذلك، علل تقديم الشيخين على غيرهما بقول ابن رجب، بقول ابن رجب أن ابن رجب قال: وأهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد. طيب هنا ما هو مفهوم هذا التعليل؟ ما هو مفهوم تعليل الإمام المرداوي؟ يعني لماذا الإمام المرداوي أورد كلام ابن رجب؟ مفهوم هذا التعليل هو أن جمهور الأصحاب يقدمون الشيخين، جمهور الأصحاب يقدمون الشيخين على غيرهما، إذن المرداوي يحتج بقول الجمهور في تفضيل الشيوخ والكتب. إذن الإمام المرداوي فضل كتب الشيخين لكلام ابن رجب: وأهل زماننا إنما يقدمون في الفقه كتب الشيخين الموفق والمجد. طيب لو رجعنا إلى ثناء المرداوي على كتاب الفروع في مقدمة تصحيح الفروع، فنجده يعني أثنى على هذا الكتاب كثيرا، ولكن النص المركزي الأهم في رأيي في اختيار المرداوي لكتاب الفروع، والذي يوافق تعليله لاختيار الشيخين، يعني يوافق كلمة ابن رجب رحمه الله تعالى، هو أن المرداوي قال في مقدمة تصحيح الفروع، قال عن كتاب الفروع، قال: ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه، قال عن كتاب الفروع: ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه، وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه، لأنه اطلع على كتب كثيرة ومسائل غزيرة مع تحرير وتدقيق وإمعان نظر وتدقيق. الشاهد من هذا النقل هو أنه قال: ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه، هذه الجملة وتعويلهم في التصحيح عليه، هذه الجملة توافق جملة ابن رجب. معنى هذا بأن الإمام المرداوي يقول إن جمهور الأصحاب في هذه الأيام، يعني في زمانه، إنما يعولون في التصحيح على كتاب الفروع. إذن الإمام المرداوي قدم كتاب الفروع على غيره من الكتب لأن جمهور الأصحاب في زمانه يقدمون كتاب الفروع. إذن أيضا الإمام المرداوي احتج بالجمهور على تفضيل كتاب الفروع على غيره، واضح؟ طيب المرداوي رحمه الله حينما قدم قول جمهور الأصحاب في زمانه كتاب، حينما قدم كتاب الفروع على غيره من الكتب، يعني لم يكن مقلدا محضا، لم يكن مقلدا للأكثر بلا علم، بل إنه كان تأكد من صواب قول جمهور الأصحاب في زمانه. ولذلك قال الإمام المرداوي عن كتاب الفروع بعد نصه السابق، قال: وقد التزم فيه أن يقدم غالبا المذهب، وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا، إلا أنه رحمه الله عثر على بعض مسائل قدم فيها حكما نوقش على كونه المذهب. قال ثم: وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف، لا سيما في النصف الثاني، والمذهب فيها مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى. وما ذاك إلا أنه رحمه الله لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله. هنا من نص الإمام، أنا استرسلت في نص الإمام المرداوي لأن فيه مسألة مهمة من المسائل الجديرة بالبحث في كتاب الفروع، ولا أعني طبعا البحث الأكاديمي، وإنما أعني به مطلق البحث. لو أن أحدا جمع المسائل التي انتقد المرداوي فيها صاحب الفروع في تصحيح المذهب في النصف الثاني من الكتاب لنرى ما هو أثر عدم تبييض بن مفلح لها وعدم قراءتها عليه، لأنه هنا قال إلا أنه لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه فحصل بسبب ذلك خلل، وذكر قال لا سيما في النصف الثاني، فالنصف الثاني من كتاب الفروع لم يبيضه بن مفلح ولم يقرأ عليه عليه أنه لم يراجع، فما هو أثر عدم تبييضه لهذا الكتاب؟ لابد يعني أننا نجمع المسائل التي، لأن المرداوي قال والمذهب فيها مشهور كما ستراه، وبمعنى أن المرداوي سيبين ذلك، فلو أن طالبا يعني جمعها لنرى هل تبيض بن مفلح يعني جعل المرداوي يستدرك عليه كثيرا أم قليلا، يعني ما هو أثر عدم مراجعة بن مفلح للنصف الثاني من كتاب الفروع. من الأسباب التي جعلت الإمام المرداوي، طبعا ذكرنا السبب الأول هو الجمهور وهو السبب الرئيس، كذلك من الأسباب التي ذكرها الإمام المرداوي لتقديم كتاب الفروع على غيره من الكتب هو أنه قال ولو لم يكن من ترجمته إلا ما حكي عن العلامة ابن القيم أنه قال ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ ابن مفلح لكان فيه كفاية، ونهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في حقه. طبعا كلام ابن القيم رحمه الله نقله صاحب المقصد الأرشد برهان الدين ابن مفلح، وهو حفيد ابن مفلح أو من أحفاده، ونص صاحب المقصد الأرشد قال، لأن في زيادة فائدة أنا أردت أن أريده لأن في زيادة فائدة، قال ابن القيم لقاضي القضاء، هذا ابن مفلح صاحب المقصد الأرشد يقول قال ابن القيم لقاضي القضاء موفق الدين الحجاوي سنة 31 يعني و700 سنة 31 ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. فكم عمر صاحب الفروع في هذا العام الذي قال فيه ابن القيم هذا الكلام؟ ابن مفلح ولد في 78 فيكون عمره كم؟ فيكون عمره 23 سنة حينما قال ابن القيم هذا الكلام في عام صاحب المرشد الأرشد يقول سنة 31 و700 فيكون عمر بن مفلح 23 سنة. ويبقى يعني هل قول ابن القيم يعني على الحقيقة أو على المقاربة؟ ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، يعني ابن القيم هل قال يعني هذا حقيقة أو للمقاربة، يعني أن ابن مفلح رأى نجابته وذكاءه وعلمه الغزير في مذهب الإمام أحمد فيعني استشرف أن يكون في المستقبل القريب هو أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد؟ هذه تبقى محتملة بين الأمرين، ولكن الكلمة يعني تدل مطلقا يعني على كلا الاحتمالين، تدل على فضل ابن مفلح رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة أو الثانية، هل هناك أحد خالف الإمام المرداوي في اصطلاحه؟ نعم، يعني في اصطلاحه يعني في تقديمه كتاب الفروع على غيره من كتب الأصحاب، نعم، ومنهم وهم قلة، بل لا أعلم يعني أحدا غير تلميذه جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، فهو ممن خالف المرداوي في المرتبة الثانية أي تقديم كتاب الفروع على غيره من الكتب. قال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام في مقدمة كتابه مغني ذوي الأفهام، وقد تدون في مذهب الإمام أحمد الصحيح من مذهبه، والذي نختاره من الاصطلاح ما اختاره الأكثر من أصحابه ثم ما اختاره القاضي والشيخين، إذن هو يوافق الإمام المرداوي في المرتبة الأولى وهو تقديم الجمهور، قال والذي اختاره من الاصطلاح ما اختاره الأكثر من أصحابه، ثم ما اختاره القاضي والشيخان، ثم ما اختاره الشيخان، ولا نرجع إلى ما اختاره صاحب الفروع كما قدمه غيرنا. إذن المرتبة الثانية عند ابن المبرد هو ما اختاره القاضي والشيخان، فكأنه هنا يريد أن يجمع بين أعلم المتقدمين القاضي ومن أعلم المتأخرين الشيخين، فيريد أن يجمع بين المتأخرين والمتقدمين. ثم ما اختاره الشيخان، ثم يعني أشار إلى مخالفته للإمام المرداوي، قال ولا نرجع إلى ما اختاره صاحب الفروع كما قدمه غيرنا. هذا تلميذ الإمام المرداوي يعني خالفه في تقديمه كتاب الفروع، ولكن المذهب استقر على اصطلاح الإمام المرداوي. طيب نأتي إلى النقطة الأخيرة، وهي لماذا اختار الإمام المرداوي كتاب الفروع وحده من مؤلفات شمس الدين بن مفلح؟ لماذا لم يعمم على كتبه الأخرى ككتاب الأداب الشرعية وتعليقه على مشكل المحرر وغيرها من الكتب؟ الجواب ذكره الإمام المرداوي سابقا حين قال عن كتاب الفروع: واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحقيقا وتحريرا وتصحيحا للمذهب كتاب الفروع، فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه. الشاهد: فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب، يعني أن كتاب الفروع ابن مفلح رحمه الله يعني احتشد لتصحيح المذهب فيه، بينما يعني كتب الأخرى ربما لم يقصد بها تصحيح المذهب وتحريره. فهذا هو السبب والله أعلم الذي جعل الإمام المرداوي يقدم كتاب الفروع أو يجعل يقدم كتاب الفروع أو يختار كتاب الفروع فقط من اختيارات أو من تصحيح ابن مفلح، اختار كتاب الفروع على غيره من كتب ابن مفلح. هذه إذن ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهي تقديم كتاب الفروع على غيره من كتب المذهب. وسنأخذ إن شاء الله في المجلس القادم المراتب التصحيحية الأخرى بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.